طيب نبدأ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نستكمل معا اللقاء الثاني من رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتوقفنا في اللقاء السابق واللقاء الأول على الأسباب التفصيلية التي تعتبر يعني أعذار للعالم إذا وجد أنه قد ترك حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسالة بدأت في مقدمة من الإمام عن محبة العلماء ووجوب موالاتهم، وأيضا التنويه على أن العلماء اتفقوا في الجملة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا العلماء على ذلك ولم يختلفوا على هذا الأصل العظيم، وهو وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك قد يكون هناك بعض الأعذار التي قد تعرض لعالم من العلماء لترك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني أعذار أجملها المؤلف رحمه الله تعالى في ثلاثة أسباب إجمالية. أحدها عدم اعتقاد العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني نعم هناك حديث ولكنه ينازع في دلالة الحديث على تلك المسألة. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. قال وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب عدة، وقلنا أن يبدأ المؤلف يفصلها إلى نحو 10 أسباب. وإحنا تكلمنا في الحقيقة على هذه الأسباب الثلاثة، وأيضا انتقلنا للحديث على السبب الأول من الأسباب العشرة التفصيلية، وهي ألا يكون الحديث قد بلغ الإمام أو العالم، وضربنا عليها أمثلة كثيرة المؤلف ذكرها في رسالته، ووقفنا عند السبب الثاني من هذه الأسباب العشرة. فنقول وبالله التوفيق. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده. إذا السبب الأول إن هو ما كانش يبلغه أصلا الحديث، لا، هنا الحديث بلغه، بلغ العالم، ولكنه بلغه من طريق لم يثبت عنده. قال إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده، أو متهم، أو سيء الحفظ. يعني الحديث وصل للعالم ولكن في سنده من يتهم، أو إنسان مجهول، راوي مجهول، أو أن سنده ليس متصلا بل سند منقطع، وبالتالي المنقطع من أقسام الحديث الضعيف، أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل. يعني بلغه الحديث ولكن راوي الحديث لم يضبط ألفاظ هذا الحديث، وبالتالي مش هيستطيع العالم أن يبني على هذا على هذه الألفاظ حكما. وفي نفس الوقت قد يكون نفس الحديث هذا وصل إلى عالم آخر أخذ بهذا الحديث. ليه؟ لأنه وصله من طريق آخر ثابت، أو من طريق آخر صح عنده. قال ويكون هذا الحديث قد رواه ثقات لغيره، أي لغير من العلماء بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثق، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده. يعني لو العالم الفلاني وصله الحديث بطريق ضعيف فقد وصل من طريق آخر إلى عالم آخر طريق صحيح عنده فأخذ به. وهنا هيفسر لنا ليه أحيانا هذا العالم يكون في حديث معين وهو يعلم هذا الحديث ولكنه لم يأخذ به. لماذا؟ لأنه بيكون بكل بساطة ضعف هذا الحديث، لأن السند عنده لم يصح، بينما هناك عالم آخر قد توفرت عنده معلومات أخرى من طريق آخر، أو وصله السند صحيح من طريق آخر فثبت هذا الحديث عنده فأخذ بهذا الحديث، فيحصل هناك اختلاف ظاهر بين العلماء. في الحقيقة هذا الاختلاف هو اختلاف في الاجتهاد، في الاجتهاد، ولكنهم كما قلنا لم يختلفوا في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهضرب لكم النهارده مثال ذكرناه في الحلقة السابقة. قال: أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ إلى غير ذلك. قال: وهذا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول. قال: فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، يعني حجة للعالم الذي وصلته من طريق صحيح، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر، فهو معذور، فهو معذور لأنها بلغته من طريق لم يصح. قال: ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته. ده أمر مهم جدا. أحيانا العالم يقول إيه؟ قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان الحديث صحيحا فهو قولي. يعني يعلق القول بموجب الحديث على صحة الحديث. زي إيه؟ زي اللي حصل مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إحنا الحلقة اللي فاتت كنا ذكرنا حديث المفوضة المشهور. امرأة عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا ثم مات عنها. فجاء يعني أولياء المرأة وسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واختلفوا إليه شهرا حتى قال: أقول فيها برأيي، لها الميراث وعليها العدة ولها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. يعني أثبت لها الإيه؟ الميراث وعليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، وأثبت لها المهر، مهر مثلها من غير وكس ولا إيه؟ ولا شطط. هذا الحديث هو حديث بروع بنت واشق، وطبعا قاله ابن مسعود، ثم شهد شاهد من أحد الصحابة الذين شهدوا حكم ابن مسعود، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح عبد الله كثيرا بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الحديث، ومع ذلك الإمام الشافعي خالف في مسألة مهر المثل. خلاص، لم يثبت لها المهر. أثبت لها الميراث والعدة، ولكنه لم يثبت لها المهر. لماذا؟ لأن الحديث هذا لم يثبت عنده. يعني وصله بسند لم يصح عنده. لكن أنا الشافعي قال: لو صح حديث بروع بنت واشق لقلت به. لقلت به. ايوه، يبقى اذا ايه عرفنا. طب احنا وصلنا بعد كده، احنا من طريق صحيح كما هو مذهب مثلا احمد لما اخذ بهذا الحديث واثبت لها مهر المثل. فاذا احنا نعرف ان هذا في الحقيقه لو وصل الشافعي لقضى به. هذا يعني مثال يوضح الايه السبب الثاني. طيب، السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. خلاص؟ طيب، إذن الأولاني هو السبب، الثاني والثالث بينهم يعني تقارب، ولكن هم مختلفين عن بعض. الأولاني هو الحديث من طريق اصلا مش صحيح، فيه مجاهيل، فيه منقطع. السبب الثالث: لا، هو وصله من طريق، ولكن هذا الطريق يعني الضعف فيه ليس بهذه الصوره، لكن هو حكم على ضعف الحديث باجتهاده، كانه مثلا ممكن يكون بيشترط شروط في الرواه يعني غيره لا يشترطها مثلا، او انه توفر عنده علم معين خالفه فيه علم. قال: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره. يعني المرة دي في السبب الثالث هو طريق واحد بس، مش مثلا زي السبب الثاني ممكن يكون جاله من طريق وغير غيره من طريق، لا، هو طريق واحد بس، لكن العالمين اختلفوا فيه. عالم قال هذا الطريق لا يصح عندي، وعالم آخر قال هذا الطريق يصح. فقال: سواء كان الصواب معه او مع غيره او معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب، وهي مساله مشهوره، هل الحق واحد ولا هو متعدد؟ ولذلك اسباب. ايه هي الاسباب؟ قال: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة. يعني هو حديث واحد بسند واحد وصل لأكثر من عالم، العالم ده بيقول والله في أحد الرواة هنا ضعيف، الآخر يقول لا لا ده مش ضعيف، ده عندي ثقة. فالاختلافهم ده واحد ياخذ بالحديث والثاني يترك الحديث، هل هو تركه لأنه زاهد في سنة النبي؟ لا، هو تركه لأنه يعني يعتقد أن أحد الرواة ضعيف. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه باطلاعه على سند جارح، ممكن جدا العالم اللي بيعتقد ضعف هذا الراوي يكون هو اللي على الحق، لأنه اطلع على سبب جارح يجرح مثلا عدالته أو يجرح ضبطه أو يجرح حفظه، وقد يكون الصواب مع الآخر، مع الآخر الذي حكم بإيه؟ بأنه ثقة، لمعرفته مثلا بأن ذلك السند غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع. قال: ويل العلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، هو يرى أن أحد الرواة لم يسمع الحديث من شيخه، وغيره يعتقد أنه سمعه، ده يقول مثلا لا ده هو ما شافش شيخه، يقول لا ده لا لا يثبت له أنه قد لقي شيخه أو عاصره إلى غير ذلك. ومنها أن يكون للمحدث حالان، الراوي الحديث قد يكون له حالتين، أحد الشيوخ اللي هم رواة الحديث مثلا في السند يكون له حال استقامة وحال اضطراب، يعني حالة مثلا في شبابه كان حافظ وضابط، ثم لما كبر دخل على حفظه شيء من عدم الضبط، أو أنه تعرض مثلا لصدمة زي حزن شديد أو احترقت كتبه فقل ضبطه، يعني حفظه دخله شيء، فكان عنده حالتين، فحدث بالحديث وسموه الاختلاط مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث هو رواه في حال استقامته أم في حال اضطرابه، وهنا بيختلف أيضا نظر العلماء واجتهاد العلماء. ومن أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، فبيحصل ممكن يحصل المحدث يروي الحديث وبعد كده ينسى الحديث، فيجي من حدث هذا الحديث عنه يقول له انت حدثتنا بكذا كذا، يقول له انا ما قلتش كده، فهل ده يعتبر قادح في الحديث ولا لا يعتبر قادح؟ بينظروا لمن حمل عنه، يا ترى هو ثقه ولا ليس بثقه، فلو كان ثقه ممكن يقال فلان يعني كان من لا يسهو، دخله السهو او النسيان، فبعضهم ياخذ بالحديث وبعضهم يجعل ذلك قادح في صحه الحديث، يقول ازاي ده هو يعني بينكر ان هو حدث هذا الحديث الى غيره. قال: فقد او يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، او انكر ان يكون حدث به معتقدا ان هذا عله توجب ترك الحديث، وده على فكره حصل مع الصحابه. ده حصل مع الصحابه رضي الله عنهم، وان كان هذا يعني فلو هذا تصور مع الصحابه على جلاله قدرهم وعظم حرصهم على نقل سنه النبي صلى الله عليه وسلم فما دونهم من باب اولى، ممكن يحصل. يعني على سبيل المثال، والمساله احنا قلناها قبل كده وهتجلنا تاني، حديث تيمم الجنب عند عدم وجود الماء، عند عدم وجود الماء، خلاص هيجينا ان شاء الله في السبب القادم او اللي بعده. خلاص حصلت مناظره ما بين سيدنا ابي موسى الاشعري وسيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود كان ينكر ان يتيمم الجنب عند عدم وجود الماء، يعني كان ينكر ان الجنب ان لم يجد ماء يتيمم، والتيمم هنا يرفع الحدث الاكبر، فكان ينكر هذا، فناظره ابو موسى الاشعري فقال انت كنت، فقال يعني انا كنت هذا يوشك ان برد عليهم الماء ان يتيمموا، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول له انت بتخلي الناس لما تكون جنب تروح تتيمم، يوشك لو الميه بردت شويه عليهم ويقولوا الميه بارده اروح اتيمم ويستسهل الموضوع. فقال له: ألم يقل الله عز وجل وإن كنتم جوعا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعبد الله بن مسعود نازع في دلالة في هذه الدلالة، فذكره أبو موسى بحديث حصل مع سيدنا عمر وسيدنا مصعب آسف، وسيدنا عمار بن ياسر. إن سيدنا عمار وسيدنا عمر كانوا في رحلة أو كانوا في سفر فأصابتهم جنابة، أما سيدنا عمار فتمرغ بالتراب وصلى، وأما سيدنا عمر فأمسك ولم يصلي حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجدوا الماء يعني الاثنين اغتسلوا وصلوا. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار يعني أصبت السنة، إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وهكذا وعلموا التيمم. وقال لعمر لك الأجر مرتين، يعني أنت اجتهدت في أن أنت أمسك، لأن ما كانش في لسه يعني ما كانش عنده هذه المسألة. فهذا نص في أن التيمم رافع للحدث الأكبر، أو أن الجرب إن لم يجد الماء فإنه إيه؟ فإنه يتيمم. ومع ذلك لما كان سيدنا عمار بن ياسر بيفتي بهذا الحديث بلغ ذلك سيدنا عمر، وسيدنا عمر نسي هذه الحادثة. ده أمر غريب، سيدنا عمر الخطاب يعني دي حادثة مفترض يعني تكون يعني مميزة، ومع ذلك نسي سبحان الله. فجاء فاستدعى سيدنا عمار، قال له يا عمار أنت بتحدث بهذا الحديث؟ قال له أيوه، أنت مش فاكر لما كنت أنا وأنت في الصحراء وأصابتنا جنابة، أنت ما صليتش واعتزلت، وأنا تمرغت كما تتمرغ الظل في التراب، فلما وصليت وبعد كده لما جاءت المياه اغتسلنا وانا قعدت الصلاه وانت صليت. فقال له انا مش فاكر. فقال له ان شئت يا امير المؤمنين الا احدث هذا الحديث، لو انت مش عايز ان انا ما احدثش ليه ما حدثش. فقال لا، نوليك ما توليت. سيدنا عمر ايه؟ قال لا انت فاكر اهو. اذا ده مثال واضح جدا على حاجتين. مثال اولا ان سيدنا ابو موسى لما ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود بهذا الحديث قال له انت مش شايف سيدنا عمار وسيدنا عمر قالوا ايه للرسول والرسول رد عليهم ايه؟ قال له ايه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ ده وجه الشاهد. قال له ايه؟ قال الم ترى عمر لم يقنع بما قاله عمار؟ انت مش شفت سيدنا عمر نسي وقال له لا انا مش فاكر؟ فكأن هذا كان قادحا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث، عشان كده ما خدش بيه. فاهم ازاي؟ يبقى ده بس مثال على ايه؟ ان احيانا راوي الحديث قد يكون ناسي، حدث بالحديث او حصل له الحادثه ناسي، فيجي العالم بعدها يقول الله هو اذا كان ناسي يبقى انا ايه هذا يعتبر عندي قادح للحديث. التاني يقول لا، هو حدث بالحديث بالفعل قبل نسيانه، وحدثه ثقه، والثقه حدث عنه، ثم لما عرض النسيان للشيخ الاول انا مش يعني انا بالنسبه لي كده سوف ايه يعني اعتمد الحديث لان الثقه حدث به عنه. ده بس اللي كنت عايز اقوله، ان ده ممكن يحصل يعني لا يستغرب. ثم تطرق المؤلف رحمه الله تعالى على أمثلة على أن كثيرا من الحجازيين مثلا يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شامي لم يكن له أصل جاز. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، فقال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز قد ضافوا السنة فلم يشد عنهم منها شيء، يعني بيقول ان كل هذه قد تكون امثله لهذا النوع من الاسباب اللي احنا ذكرناها، اللي يعتبر كل دوت يعني استطراد في السبب الثالث. طيب، قال السبب الرابع ايضا من الاعذار التي قد يعني تدفع المؤلف او العالم او المجتهد لترك الحديث، اشتراطه في خبر الواحد العدلي الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. اشتراطه في خبر الواحد العدل، مش شرط ان خبر الواحد العدل ان هو الخبر الواحد الاصطلاحي، ولكن الخبر الفرد شروطا يخالفه فيها غيره، مثل مثلا اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنه. ان الحديث اذا خالف الكتاب والسنه مثلا فانه حديث الفرد يعني فانه لا ياخذ به. اشتراط بعضهم ان يكون المحدث فقيها اذا خالف قياس الاصول. يعني بعض العلماء عنده اصول، فاذا جاء حديث فرد حديث احد يخالف هذه الأصول التي هي أصول عند الإمام أو عند المجتهد، فإن المجتهد يترك العمل بهذا الحديث كأنه يرى أن هذا من باب باب الضعف، يعني ضعف المتن، المتن هنا مش هياخد بيه. لماذا؟ لأنه خالف أصولا عنده، والأصول دي مش معناها مزاجه يعني، لا، الأصول دي معناها أصول في الاستدلال، أصول مبنية على الاتباع وعلى اتباع يعني كأنه مثلا عنده حصل تعارض ما بين دليلين، دليل أقوى يعارض دليل أضعف، فهو هيترك الأضعف عنده، فهو الأضعف عنده هنا هيكون هو الحديث المفرد أو الحديث الآحاد الذي خالف أصول، لأن الأصول دي بناها المجتهد أو العالم على أمور معتبرة يعني. زي مثلا هديكم مثال برضو عشان نوضح الصوره، يعني الامام مالك مثلا عنده اصل مهم من الاصول في الاستدلال عنده، الا وهو عمل اهل المدينه، عمل اهل المدينه. لماذا؟ هو يرى ان اهل المدينه هم يعني الذين استقر فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معظم الصحابه كانوا مستقرين في المدينه، المهاجر الصحابه، ولذلك فهم اهل المدينه افقه الناس بالفقه اللي يسمى الفقه العملي، يعني عمل اهل المدينه يشهد لان هذا الامر يعني كان قد تعلموه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر العمل به بعد ذلك. فهو يرى ان عمل اهل المدينه هذا عنده اصل من الاصول، لدرجه ان هناك بعض الاحاديث التي قد يعني يترك الامام مالك العمل بها لمخالفتها لعمل اهل المدينه. مخالفتها لعمل اهل المدينه، زي مثلا عنده مثلا صيام الست من شوال، من صام ستا من شوال، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فقد كانما صام الدهر. الامام مالك قال لم اجد يعني من يعمل بهذا الحديث، يعني او كما قال يعني انه انما هو يعني كانه لم ياخذ بهذا الحديث. لماذا؟ لانه لم يرى اهل المدينه يعملون بهذا الامر، بهذه السنة العملية مثلا، دائما على سبيل المثال. وأيضا نقلوا مثلا مسألة شرط خيار المجلس المتبعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقالوا أن الفقهاء الجمهور قالوا يعني أن إذا كان المتبعين في مجلس ثم تفرق كل واحد منهما فقد إيه يعني لم يثبت الخيار، فقد استقر البيع ولم يعد هناك خيار مجلس، لكن طالما لم يتفرق بأبيهما فلا يزال هناك خيار يسمى خيار المجلس. الإمام مالك أنكر هذا، قال أيضا لماذا لنفس السبب أنه يعني لم يجد له معضدا من عمل أهل المدينة، والله أعلم. ده على سبيل المثال. قال أو اشترط بعضهم انتشار الحديث، هو حديث صحيح بأحد لكن هو يشترط حتى يعمل به أن يكون منتشرا ظاهرا إذا كان فيما تعم به البلوى، زي مثلا أحاديث في الطهارة أو كده، وأحد حديث أحد فيشترط أن تكون مشتهرة إذا كانت تعم بها البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. أيضا السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغ وثبت عنده ولكن نسيها، وده رجعنا لقصة إيه سيدنا عمر، سيدنا عمار ابن ياسر إيه الأدب، أنا ذكرتها في الأول علشان أبني عليها إن ابن مسعود لم يأخذ بها، يعني ابن مسعود لما لقى سيدنا عمر نسي قال لا أنا مش هاخد بها، ولم يثبت التيمم بالجنب. إن هنا لا، هو بيتكلم بقى إن الحديث نفسه قد بلغه وثبت عنده ولكن نسيه، يعني سيدنا عمر نفسه نسي الحديث فلم يعمل به، سيدنا عمر نفسه لم يعمل به لأنه نسيه. قال وأورد القصة أن سيدنا عمر لما سئل عن الرجل يجد في السفر فليجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فلا تصلي، فذكرت ذلك النبي فقال إنما يكفيك هذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما تولت. قال فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، ده الشاهد، سيد عمر أفتى بخلافها. قال وأبلغ من هذا أن سيدنا عمر أيضا خطب الناس مرة فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي وبناته إلا رددته، يعني رديت عليه هذا الصداق. فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ وقد قال الله: وآتيتم إحداهن قنطار، القنطار يعني مال الكثير. قال: فرجع عمر إلى قولها، وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. يعني هو يعني كان يعني التنبيه بيقول هو كان هو مستحضر الآية، هو حافظها، ولكن لما اتكلم الكلام ده كان ناسيا للآية. فلما ذكرته المرأة، وكان سيدنا عمر رجاعا إلى كتاب الله عز وجل، كان وقافا على كتاب الله، فمجرد ما ذكرته رجع إلى قولها. كذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره ذلك حتى انصرف عن القتال. روي أن سيدنا علي، سيدنا الزبير، لما كان سيدنا الزبير جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سيدنا علي فضحك الزبير فقال له: يا زبير أتحبه؟ فقال: بلى، أو نعم أحبه. فقال: أما إنك تقاتله يوما وأنت ظالم له. فالظاهر ده بلغ سيدنا علي وذكره الزبير يوم الجمل، فذكره الزبير كان نسيه، فعرف إن القتال ده هو إيه، لعله القتال أو ده القتال الرسول صلى الله عليه وسلم حذره منه، فانصرف من القتال رضي الله عنهما جميعا، عنهما وعن الصحابة جميعا. الشاهد أن المجتهد أو العالم قد يعرض عليه النسيان، قد يعرض عليه النسيان. هو ده السبب الخامس، هو خلاصة السبب الخامس، ألا وهو أن الحديث يكون قد بلغه وثبت عنده ولكن نسيه، ولكن نسيه. قال السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث، عدم معرفته بدلالة الحديث. تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة. المزابنة اللي هي بيع الرطب على في على رؤوس النخل بالتمر، لبيع العراية. المخابرة قيل هي نوع من المزارعة. المحاقلة برضو نوع من المعاملات الخاصة بالأرض، أو نوع من المزارعة. والملامسة والمنابذة والغرر. الملامسة أن يقولوا إذا لمست هذا الثوب فهو عليك بكذا، أو فقد وجب البيع. المنابذة أنه يعني يقول له يعني إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. أنواع من البيوع، ولكن لها يعني مصطلحات قد تكون غريبة شوية، ما يعرفهاش إلا يعني من يعرف الحديث. قال إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع: لا طلاق ولا عتاق إلا، أو ولا عتاق في إغلاق. فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير مثلا. وترى لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته، بناء على أن الأصل بقاء اللغة. طيب، أولا نتكلم على مسألة الكلمات الغريبة. يبعد إن عالم أو مجتهد يخفى عليه معنى الملامسة أو المنابذة أو الغرر أو غير ذلك، يبعد ذلك. ولكن قد يكون المسألة خاصة، أو يعني قد يكون المشكلة التي نتج عنها أن بعض العلماء مثلا اختلف في هذه الألفاظ، أو أن بعضهم لم يأخذ بهذا الحديث وأخذ بكذا، أن يكون في نوع من الاشتراك اللفظي، نوع من الاشتراك اللفظي. يعني هو لفظ له دلالات مشتركه، دلالات مشتركه. ده هو الاكثر شيوعا في سبب خلاف العلماء في مثل هذه الاحاديث، ان يكون لك نوع من الاشتراك اللفظي. يعني ايه اشتراك لفظي؟ يعني هي معاني مختلفه وكانت ليست متضاده، هي معاني ما فيش فيها تضاد ولكن فيها اختلاف، فيها اختلاف. زي مثلا المنابذه، هو المقصود بها انه ينبذ الثوب، يعني يرمي الثوب ويقول خلاص تم البيع، ولا انه يمسك حصى ويقول له لو رميتها ووقعت على اي ثوب فهو لك بكذا. قد يختلف في مثل هذه الدلالات اللي هي ايه، من باب الاشتراك اللفظي. يعني نكون لفظ واحد ولكن له معاني مشترك. اما انه يقال مثلا يعني ان عالم مش عارف يعني ايه عرايه مثلا، او ان مش عارف لفظ المزابنه مثلا، لا يبعد ذلك. ولكن كما قلنا اننا يكون هذا من باب الاشتراك اللفظي الذي يؤدي الى اختلاف العلماء في تفسير، ان كل واحد اخذ بلفظ ما وبنى عليه حكمه او الاستدلال. طيب، وايضا احيانا يختلف، زي مثلا لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. هل الاغلاق ده هو الغضب؟ هل الاغلاق ده هو الاكراه؟ فنوع في نوع من الاشتراك، ده اللي يؤدي الى مثل هذا الخلاف. وترى لكون معناه في لغتي وعرفي غير معناه في لغه النبي. دي مهمه جدا. زي مثلا بعضهم سمع اثارا في الرخصه في النبيذ، قالوا ان الصحابه كانوا يشربون النبيذ، فافتكر ان النبيذ هو الايه؟ النبيذ ده نوع من انواع المسكر. خلاص؟ لا، النبيذ عندهم في العرب كان النبيذ يعني ينبذ الزبيب في الماء او التمر في الماء لتحليه الماء، لان يعني الماء عندهم كان ماء من الابار، فكان ماء فيه طعم يعني يكون مالح، فعايزين يحلوا الميه فبيرموا فيه، ينبذون فيه، النبذ اللي هو الرمي، ينبذون فيه التمر حتى يحلوا الماء ويشربون. ده كان كتير جدا في موسم الحج، مواسم الحج كانوا ينبذون التمر لتحليه الماء ليشرب الحجيج الماء وهو ايه؟ وهو حائل. وهذا طبعا محمول على الماء قبل ان يتغير الماء، قبل ان يشتد يعني، قبل ان يصبح الماء خمرا يعني. ولكن قلنا ان ايه؟ لماذا قد تكون هناك بعض الايه؟ الالفاظ كانت تستخدم على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في على عهد العالم اختلفت دلالتها. سمعوا لفظ الخمر مثلا، مثال ثاني، سمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنه، فاعتقدوا أن الخمر في كتاب السنة هو عصير العنب، خاصة الخمر هو عصير العنب، فأجازوا أنواع أخرى من الشراب تشرب إذا تخمرت، لكن قبل أن تصل إلى درجة الإسكار. زي بعض علماء الحنفية مثلا أجاز مثلا بعض الأشربة من التمر مثلا، او من اي من شيء اخر غير العنب، حتى ولو كان يعني في اشتد يعني تغير تخمر، فيجيزون هذه الاشربه بشرط الا توصل الى درجه السكر. طبعا هذا خلاف الجمهور. طب ايه وجه ليه اختلفوا؟ لان هم حملوا الخمر في الان على الخمر الايه؟ على عصير العنب خاصه، على عصير العنب خاصة. وخفي عليهم مثلا، على هؤلاء الفقهاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، ما قالوش الحديث ده. وأعمل الدلالة اللغوية في الخمر أن الخمر الأصل فيها من العنب، وبالتالي طرد هذا الأمر واستدل بهذا الاستدلال. قال وتارة لكون اللفظ مشتركا، وده هو زي ما قلنا هو الغالب، أو مجملا، أقل طبعا من الإجمال قد يبين، لكن المشترك هو دلالة الاشتراك، اللفظ المشترك ده اللي هو معاني عدة لا تتضاد ولكن تختلف، هو ده اللي بيؤدي إلى الاختلاف. قال طيب، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل. ورد عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما أسلم فنزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكان بيعمل إيه؟ عمد إلى خيطين، خيط أبيض، خيط بيخيط بين الثياب، خيط أبيض وخيط أسود، وحطهم تحت الوسادة، وكل شوية يصحى من النوم يشوف الخيط الأبيض والأسود، لما يتبين له اللون لونهم يبقى يمسك. فطبعا ده هيتبين إمتى؟ يعني بعد ما يطلع الفجر بفترة، يعني بعد ما النهار يشقشق. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، إن وسادك العريض، يعني لا أنت كده، انما هو بياضه، يعني انما هو الفجر، يعني يقصد بها طلوع الفجر. فايه هذا من باب ايه؟ اشتراك لفظ، يعني هو فاهم هذا من الايه. وكما حمل اخرون قوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم، يعني يقصد ايه التيمم، انهم حملوها على الابط، قالوا الايدي يعني الايدي يعني من هنا من اول الاصابع الى الابط، فكان يفعلون ذلك في التيمم مثلا. وتارة لكون الدلالة من النص خفية، إن الدلالة نفسها دلالة إيه؟ دلالة خفية. يعني دي أمور متسعة جدا، زي مثلا نكاح الشغار، اللي هو زواج الشغار، نكاح الشغار، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الدلالة ممكن يكون يختلف فيها من باب كما قلنا الاشتراك. بعض العلماء يقول طب الشغار اللي هو ايه؟ هل الشغار معناه انك تنوي نيه، مش نيه تشترط في نيتك ان يزوجك فلان موليته وانت تزوجه موليتك، تشترط ذلك، تقول هتزوجني مثلا اختك بشرط ان انا ازوجك اختي، تنوي يعني ينويان ذلك، هل هذا هو نكاح الشغار المنهي عنه؟ ها؟ ام يضاف اليه بدون مهر؟ يعني انك تشترط ذلك وبدون مهر. بعض العلماء اشترط عدم وجود مهر، فقال الشغار المنهي عنه ان ما يكونش فيه مهر، انك تشترط ان تزوجني اختك وانا ازوجك اختي وما يكونش فيه مهر، يعني تكون دي قصاد دي. قالوا ان هذا هو الشغار المنهي عنه، فان كان هناك مهر فليس بالشغار المنهي عنه. الفريق الاخر قال لا، بمجرد اشتراط النيه، وجود نيه في هذا، يعني وجود نية هذا الشرط، فيحكمون بأنه شغار منهي عنه، حتى ولو سمي المهر، حتى لو سمي المهر، مجرد اشتراط هذا الأمر، مجرد اشتراط أن تزوجني فلانة على أن أزوجك فلانة، حتى ولو كان هناك مهر، فحكموا بالشغار. فهذا كما قلنا من باب الإيه؟ الدلالات الخفية. السبب السابع اعتقاده ألا دلالة في الحديث. الفرق بين هذا والذي قبله أن الأول ما عرفش الدلالة أصلا، لم يعرف الدلالة، وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما عرفش إيه هي الدلالة، عمل حاجة غلط. لكن هنا لا، هو فاهم الدلالة، عارف جهة الدلالة، لكن يعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، يعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة. ده أمر مهم، سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، زي مثلا أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. عندنا مثلا في بعض الأمثلة أن بعض العلماء مثلا في مسألة صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي يستدلون كالآتي، يقول مثلا والله تذكروا ابن تيمية وأيضا ذكروا الشيخ ابن تيمية أن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص، يعني عام دخله الخصوص، لأنه قد تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، وقد تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من صلى بعد الفجر، وقد تبين أن وأن ركعتي الطواف تصلى في أي وقت من الليل أو النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا طاف البيت أو صلى به أي ساعة ليلة أو النهار. يعني قال إذا لا صلاة بعد العصر أو بعد الفجر حتى تغرب أو تشرق الشمس، هذا عام دخله الخصوص. بينما مثلا حديث زي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام محفوظ، يعني عام لم يرد يعني ما يخصصه، فنقدم العام المحفوظ على العام المخصوص، فيقال بأن لو أنت حتى دخلت في أوقات النهي المسجد فتصلي ركعتي تحية المسجد. دي طريقة من طرق الاستدلال، اللي ما يهمنيش يعني الراجح بقدر ما يهمني الطريقة، يعني حتة إيه، اعتقاد أن العام المخصوص ليس بحجة، يعني مش شرط مطلقا، وإن كان في مسألة معينة أن مثلا قد يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. طبعا هو قاعدة تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص هي قاعدة صحيحة في الجملة، وإن كان قد يكون في التطبيقات بعض الإيه؟ بعض الخلاف، يعني مثلا قد ينازع في اللي أنا قلته دوت، أو أن المفهوم ليس بحجة. بعض العلماء قد يعني يقول المفهوم ليس بحجة، إما بعضهم يعني يقول ليس بحجة زي الحنفية مثلا، أو إنه في بعض المسائل لا يأخذ بالمفهوم، بهذا المفهوم، عنده المفهوم هذا يعني لم يأخذ به. وده من أشهر الأمثلة مثلا في مسألة المفهوم، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة، فالعلماء قالوا إذا أدرك أقل من ركعة إذا لم يدرك الصلاة، هذا مفهوم يعني نصها إن من أدرك ركعة أدرك الصلاة. طيب مفهومها: من أدرك أقل من ركعة زي تكبيرة الإحرام أو ما هو أقل من ركعة فهو لم يدرك الإيه؟ فهو لم يدرك الصلاة. وبعض العلماء نازع فلم يأخذ بهذا المفهوم، وقال مثلا بأنه تدرك الصلاة ولو بقدر تكبيرة الإحرام أو بالركوع مش لازم ركعة كاملة، وهكذا. فاختلفوا في هذا المفهوم مثلا، وهكذا ركعة برضو الجمعة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. بعض العلماء برضو قال تدرك بتكبيرة الإحرام، وبعضهم وهكذا. فيعني هذا اختلاف في الأخذ بالمفهوم، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. يعني العالم يرى أن هذا العموم الوارد على سبب لا يتعدى هذا السبب. زي مثلا من أشهر الأمثلة مشهورة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وجد رجلا قد أغمي عليه، فقال: ما شأنه؟ فقال: يعني هذا صائم، وكان مسافر يعني، كانوا في سفر فأغمي على فلان، فقال: ما شأنه؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، هذا عموم، ولكن ورد على سبب أنه الفلاني يعني شق عليه الأمر وأغمي عليه وظللوا عليه بحاولوا يفوقوه، فالرسول قال هذا الحديث. بعض العلماء قال هذا وارد على السبب، يعني بمعنى أن هذا خاص بهذا الرجل أو بمن كان على حالة هذا الرجل، يعني كل من شق عليه الصيام في السفر ففي حقه ليس من بر الصيام في السفر. وقد يقول بعضهم بأن هذا عام، وزي مثلا الحنابلة قالوا بأن الأفضل مطلقا لمن سافر أن إيه؟ أن يفطر وأن يقضي، ذهبوا إلى الأفضلية مطلقا. الجمهور قالوا الأفضل في السفر هو الصيام لمن لم يشق عليه. هذا الاختلاف في إيه؟ بعضهم أخذ بالعموم زي الحنابلة، بعضهم أخذ بأن هذا العموم مقصور على هذا السبب أو على من كان يعني على شاكلته، فحصل هذا الخلاف. ما بنقولش بقى إن مثلا الجمهور لم يأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن مثلا الأئمة الكبار، لا، ولكن هم ينازعون في هذه الدلالة، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب. الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب. أحيانا أن بعض العلماء مثلا في مسألة معينة يرون أن هذا الأمر لا يقتضي الوجوب. أو لا يقتضي الفورية، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم له. كل ده بيبدأ يعدد أنواع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الاختلاف في الإيه؟ الاختلاف في يعني في الدلالة، المنازعة في دلالة الحديث. وهذا أمر طبعا يعني شرحه طويل جدا. قال: فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. ها؟ تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول مجردة لم تحد بجميع الدلالات المختلف فيها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة عورضت بما يدل على أنها ليست مرادة، زي مثلا عام يعارض بخاص، مطلق يعارض بمقيد. زي مثلا لو ربنا يقول مثلا في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا مطلق، رقبة أي رقبة، حتى لو رقبة كافرة، ولكن الجمهور قال: ولكن هذه الرقبة قيدت في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة المؤمنة، فيحمل عندهم المطلق هنا على المقيد هناك. فقالوا: الظهار لا يجزئ إلا رقبة مؤمنة، فحمل المطلق على المقيد. فهذا أيضا من باب إيه؟ تعارض الإيه؟ الدلالات. معارضة العام بخاص، زي مثلا حديث: لا صيام لمن لم يبيت النية بليل. لا صيام نكرة في محل النفي تفيد العموم، أي صيام ما ينفعش إلا لما تنوي بالليل الصيام. طب عورد بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندك شيء؟ فإني أصبحت صائما. هل عندك شيء؟ فقالت: نعم عندنا حيث. فقال: هاتيه، فقد أصبحت إيه. فقالت لما قال لها: عندك حاجة آكل؟ قالت لها، قالت له: لا يا رسول الله. فقال: إني إذا صائم. قال: إني إذا صائم. يعني هو سألها الأول: عندك حاجة نفطر عليها أو آكل عليها؟ قالت لا. قالت له: يا رسول الله لا. فقال: إني إذا صائم. فبعض الرأي قال: إذا هو أنشأ، ظاهره أنه أنشأ نية صيام التطوع في النهار، فاستثنى بعض العلماء صيام التطوع، ده الجمهور يعني، استثنوا ايه؟ صيام التطوع من مسألة تبييت النية بالليل، لم يشترطوا في صوم التطوع أن تكون هي مبيتة بالليل، أجازوها أن تكون منشأة بالنهار، بشرط طبعا ألا يسبقها ايه مفطر من المفطرات. كل هذا يعني أمثلة على أنواع المعارضات، هو أيضا باب واسع، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. السبب التاسع: اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. يعني الحديث عند هذا العالم يعارض بحديث آخر يدل على ضعف هذا الحديث الأول أو نسخه أو تأويله. مثلا هذا مثال، ومن أشهر الأمثلة لحديث مثلا بسرة وحديث طلقة. حديث بسرة يجب أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق بن علي أنه قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك فقال: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك. هذا الحديثان مفيش في بينهم تكييف، فبعضهم قال حديث بسرة يرجح أنه حاضر مثلا، الآخر يقول حديث طلق هو الذي يرجح لأن هذا هو الأصل. فيحصل نوع من إيه؟ يحصل نوع من يعني في تعارض دلالات بين الحديثين، فبعض العلماء أو العلماء يختلفوا في مثل هذا الأمر. فلا يقال أبدا لمن أخذ بأحد الحديثين أنه يعني زاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحديث الآخر عنده عورض بحديث آخر يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. قال: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها، يعني هو بيتكلم على مسألة الإجماع، لكن احنا نعديها ونقول ذلك مثل من يقول مثلا: لا أعلم أحدا أجاز. طب خلينا نقراها لأنها مهمة، أنا مستعجل عايز أخلص النهاردة للأسف العشرة. طيب ضربنا مثال حديث طلق وحديث بصرة. قال: وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة. والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجدنا من أعين العلماء من صاروا القول بأشياء متمسك فيها عدم العلم بالمخالف. هو بيتكلم على قضية مهمة، إن أحيانا العالم ينقل إجماعا، في الحقيقة الإجماع من الأمور المتفق عليها في الجملة، كما قلنا متفق عليها في الجملة، وإن كان هناك بعض النزاع في تحقق الإجماع، هل هو متحقق فعلا أم غير متحقق. فبعض العلماء قد يتساهل يقول هناك إجماع في المسألة، ويكون غاية المسألة أنه نقل عدم، يعني عدم وجود مخالف، هو هناك قول مشهور وليس هناك من يخالفه في حد علمه، لكن في نفس الأمر بيكون هناك من خالفه لكن هو مش عارف. فيظن ان في المساله اجماعا، فياتي عالم اخر، العالم الاخر هذا يقول لا، ثبت ان فلان الفلاني قال هذا وهذا، وبالتالي لا يثبت هذا الاجماع. ها؟ لا يثبت هذا ايه؟ لا يثبت هذا الاجماع. دي مثلا من يقول لا اعلم احدا اجاز شهاده العبد. قال وقبول شهاده العبد محفوظ عن علي وانس وجريح. طب اللي قال لا اعلم احدا دي؟ هو من حيث علم، حيث يعلم هو، ولكن غيره علم ان هناك من اجازها، فلا يثبت في مساله اجماع. يقول اخر اجمعوا على ان المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود. يقول اخر لا اعلم احدا اوجب الصلاه على النبي في الصلاه، مع ان ايجابها محفوظ عن ابي جعفر الباقر. قال وذلك ان غايه كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم اللي حواليه يعني في بلادي، ولا يعلم اقوال جماعات غيره، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين او الكوفيين الى غير ذلك. قال وهذا عذر، او هذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه. يعني احيانا واحد يعني يترك سنه، لماذا؟ اعتقادا ان هناك اجماع على في السنه. ليه؟ لان سبحان الله هو في حديث، ولكن هو عنده قول مشهور جدا بخلاف ذلك، ويظن ان في اجماع، مع ان سبحان الله تجد ان هناك حديث منقول عن احد الايه السلف. قال طيب السبب العاشر معارضه اي الحديث بما يدل على ضعفه او نسخه او تاويله مما لا يعتقده غيره او جنسه معارضا، او لا يكون في الحقيقه معارضا راجحا، كمعارضه كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القران. اعتقادهم ان ظاهر القران هي العموم مقدم على نص الحديث، وده من اشهر امثلته مثلا لحم الخيل، مساله هل يجوز اكل لحم الخيل ولا لا. الحنفيه يقولوا لا، لا يجوز. لماذا؟ قال هناك عموم في القران، قال عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، ما قالش حاجه، هو قال لتركبوها وزينه. فقال لهم طب هناك حديث عن اسماء، هناك حديثين صحيحين، منه حديث صحيح مسلم نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه، فهم يقولون ان هذا يخالف ظاهر القران، هذا يخالف ظاهر القرآن، فلا يأخذون بالحديث. ليس مش معناه أن هم زاهدين في السنة، ولكن طريقة استدلالهم هذه أنهم يقدمون ظاهر القرآن على الحديث، مثل ما يكون حديث أحد، فيتركون العمل بهذا الأمر من باب عندهم تعارض الدلالات، هذه دلالة تعارض مع دلالة، فنقدم الدلالة الأقوى عندهم ظاهر القرآن. وطبعا يعني هذا بغض النظر عن طبعا الجمهور على الحنابلة مثلا أخذوا بالحديث، الحنابلة أخذوا بالحديث، والجمهور بالمناسبة وافقوا الحنفية لأمور أخرى، لأدلة أخرى يعني تفصيلية، لكن أنا حبيت إن أنا يعني أضرب مثال حتى يتضح السبب العاشر. لهذا مثلا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أنه ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين مثلا، الشافعي في هذا الكلام معروف، ولأحمد في رسالة مشهورة في الرد على من يزعم باستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى الآن إحنا كده خلصنا بسرعة كده الأسباب العشرة. فقال في هذه الأسباب العشرة ظاهرة، نقف عند هذا إن شاء الله، ونستكمل إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم في قراءة كلام المؤلف في هذه الرسالة النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومعذرة لو أنا كنت بحاول أسرع شوية علشان بس أنهي الرسالة في يعني وقت مناسب، ولو في كان في أي أسئلة أو حاجة ممكن يكون في نوع من التواصل عن طريق الموقع، وممكن نجيب عليها المرة القادمة بإذن الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.